إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فما أحوج المسلمين الآن إلى الاجتماع والائتلاف والبعد عن الفرقة والخلاف امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ أمر فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وامتثالا أيضا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما أحبه الله لنا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، وفي رواية: رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. فمن الذي رضيه عنا ولنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونهينا أشد النهي عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب المذمومين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في طائفة كبيرة من النصوص تنهى عن الفرقة والاختلاف، من على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فقوموا عنه. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في تفسير بعض الآيات، فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب واشتد غضبه حتى كأن حب الرمان حتى وكأن حب الرمان يتفقع في وجهه من شدة الغضب والإحمرار: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ثم قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اعتزل ذلك المجلس الذي كان فيه جدل، قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولقد قال النبي أيضا في ذم الفرقة والاختلاف وما يجر إليهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي أنا كفيل، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدل ولو كان محقا. وتعلمون أن الاختلافات سبب عظيم من أسباب صرف الخير عن الناس، ولقد تمثل ذلك في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، يقول ذلك متأسفا متحسرا، نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه واشتد به وجعه، فقال لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وفي القوم عمر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقال العباس: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عمر: حسبنا كتاب ربنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر، أي أنه يتكلم كلاما من شدة المرض، وكثر اللغط وكثر الاختلاف، وما ينبغي عند نبي التنازع والاختلاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. وأخرجه النبي من مجلسه، ثم ما لبث أن مات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، أي إن المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالذي حال بينه وبين كتابة الكتاب اللغط والاختلاف. ولا يخفى عليكم كذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان، اختلف رجلان وتجادلا، فرفع العلم بليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالحاصل أن الخيرات والبركات تذهب بسبب التشاحن وبسبب التباغض وبسبب الاختلاف، فلذا نهينا عنه ونهينا عن التنازع عموما. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك ففي مسائل النشوز ومسائل الشقاقات الزوجية يحثنا ربنا سبحانه على التنازل عن بعض الحقوق لاستمرار المعيشة، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذلك لأن الفراق يسعد الشيطان كما لا يخفى عليكم، فنبيكم يقول: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم للناس فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، حتى تخاصم مع فلان، فيقول إبليس يوشك أن يتصالحا: ما صنعت شيئا. حتى يأتي الآتي فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه إليه ويلتزمه ويقول له: أنت أنت. فلما كان هذا الفراق يسعد الشيطان، كان لزوما أن نبتعد عنه قدر الاستطاعة، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورات والحاجات. وإلا فالتواصل والتوازن مطلبان، التواصل والتوازن مطلبان. فإذا كان الأمر كذلك، وأن التنازع والاختلاف والفرقة كل ذلك مذموم ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح يوم الاثنين والخميس، وإن أبواب المغفرة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو لشخص بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين أنظروا هذين حتى يفيئا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلزاما أن نستمع على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولزاما أن نأتلف لزاما أن نستمع وأن نأتلف على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيلزمنا إذن البحث عن كل سبيل يؤدي إلى الاقتراب بين أهل الإيمان، البحث عن كل طريق يؤدي إلى الائتلاف بينهم. فلنطرق أبوابا لعل الله أن يجعلها أسبابا للتواصل والتوادد والتراحم، ابتداء كما سمعتم قول ربكم والصلح خير، فألزم أن تكون هناك فئات جندت أنفسها لوصف المقطوع بين المسلمين، وبذلت من مالها وبذلت من جهدها جهدا ومن وقتها وقتا للإصلاح بين الناس. فرب العزة يأمر بذلك أمرا فيقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هكذا يأمرنا ربنا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويحتضن رسولنا عليه الصلاة والسلام صغته وابن ابنته الحسن بن علي، يضمه إليه ويقبله ويقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلقد أصلح الله بالحسن بن علي بين فئام لا يعلم عددهم إلا الله، بين جيوش الشام التي جاءت من كل مكان لقتال جند علي، وقد قتل علي، وجند علي هم الآخرون أتوا بكتائب أمثال الجبال، كل يبايع الحسن بن علي على الموت للانتقام من معاوية ومن أهل الشام. فينظر الحسن بن علي إلى هؤلاء المتقاتلين أو الذين أوشكوا أن يتقاتلوا، فيقول من لي بنساء هؤلاء، إذا قتلوا لم تنتصر فرقة إلا وأبادت من الأخرى ألوفا مؤلفة. فينظر إلى هذه الجموع المسلمة التي أوشكت أن تتقاتل، فيؤثر أن يتنازل عن الخلافة راجيا وجه ربه، فيقول لمعاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ويتنازل عن الخلافة رضي الله عنه، وتتحقق فيه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف، وتأخر عن صلاة الجماعة من أجل الإصلاح، ولم تكن للنبي عادة أن يتأخر عن صلاة الجماعة، ولكن الإصلاح استلزم ذلك منه، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هنالك يصلح بين الناس. والثواب في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا مانع أبدا أن يترك تاجر تجارته ويذهب ويصبح بين الناس، أو يترك داع دعوته أحيانا ويذهب يصلح بين الناس، ويترك طبيب عيادته ويذهب يصلح بين الناس، وفي ذلك مأجور، إذ الله قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولقد قال ربنا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال نبيه عليه الصلاة والسلام: إن المخلصين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وآلهم وما ولوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال سبيل الإصلاح مقيم وقائم. وعلى كل منا أن يغبر أقدامه في هذا السبيل، وهو مأجور إن شاء الله. ومن السبل أيضا التي تسلك لجلب التواصل والتوادد بين أهل الإسلام سبل يسيرة تسلك، ولكن يسرها على من يسره ويسرها الله عليه، إن ذلك ما لا يخفى عليكم من إفشاء السلام. والنبي يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم يرشد بقوله: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذه وصية نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن ربه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمهما كانت من عداوات، إذا واصلت إلقاء السلام فيوشك بإذن الله أن تلين معك القلوب بإذن الله. النبي أخبر بذلك: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام، أي انشروه وأكثروا منه فيما بينكم. ولذا فإن الرسول الأمين أو أصحاب الرسول الأمين رضي الله عنهم كانوا يتماشون، إذا التقوا وتماشوا ففرقهم حجر أو فرقتهم شجرة، ثم التقوا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض. ولقد كان صحابي جليل كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى الأسواق كي يسلم على من يجد من المسلمين، فقد علم أن في ذلك أجرا، وقد علم أن ذلك يجلب مودة ومحبة. ولقد كان النبي جالسا فدخل عليه رجل فقال: السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: عشرا. قال آخر: السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي: عشرون. قال ثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. فثلاثون حسنة كتبت لك يا من ابتدأت إخوانك بقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا فضلا عن ذوبان الفوارق المصطنعة التي فرقت بين المسلمين كالغنى والثراء. فإذا سلم غني على فقير انتفت الفوارق أو كادت، كالمناصب والوجاهات. فإذا سلم مدير على عامل انتفت الفوارق أو كادت أن تنتفي، ونحن مطالبون بذلك. فالكرم عند الله التقوى، ورب العزة يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا فلقد كان النبي يسلم على الكبير والصغير ويسلم كذلك على الرجل والمرأة إن كانت الفتنة قد أمنت، والسلام شيء والمصافحة شيء آخر، والمصافحة مستحبة بين الرجال بقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، أي لا تساقطت منهما الخطايا كما يتساقط ورق الشجر. أما سلام النساء على الرجال والرجال على النساء فكسلام جائز ومحله أمن الفتنة، أما المصافحة فلا. فلقد قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأصافح النساء. وقال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ويمسون عاما تشمل الجماع وتشمل المساس باليد، فلفظة المس تحتمل ذلك. وسمعتم حديث عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وجميل لك وجميل منك أن ترسل بسلامك إلى إخوانك ولو عن بعد، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم عيسى ابن مريم، إن عيسى نازل إن شاء الله، من لقي منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ونحوه لعائشة قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فإذا أرسلت سلامك إلى إخوانك أوشكت بإذن الله أن تستجلب المودة والمحبة، والله الهادي إلى سواء السبيل. من أسباب التواصل وأسباب التوادد خفض الجناح لأهل الإيمان والعفو والصفح عن الإساءات. فالله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي أبدا الكلمة الطيبة مع كلمة الشر والسوء والفساد. ادفع بالتي أحسن، إذا قذفك أخوك بمسبة فقابل ذلك بعفو وصفح وإحسان. بلغك عن أخيك مكروه قل عفى الله عنه، غفر الله له، تجاوز الله عنه. فهكذا تقابل الإساءات بطيب الكلمات. وما الجزاء؟ قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يصل إلى هذه المنزلة، منزلة مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فالنفس جبلت على الانتصار، ولكن من كظم غيظه وعفى عن ظالمه فليبشر بمحبة الله له، إذ انه قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يقول آمرا أمر ندم وإرشاد واستحباب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الزبير رضي الله عنهما أنزلت هذه الآية في أخلاق الناس، خذ العفو أي من أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاق الناس، فيشق أن تجد رجلا كريما شجاعا قوالا بالحق رسولا متبعا للجنائز عائدا للمرضى كريما محسنا مجاهدا كذلك، يصعب أن تجد هذه الصفات في الناس. فالنبي يقول الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أي في المئة واحد من الإبل أن تجد ناقة مريحة من كل الجوانب مسرعة في مشيئة إذا أردت منها الإسراع، بطيئة إذا أردت منها التبطئة، لبنها دار وطعامها قليل، مركبها عني نادر، إذا وجدت ناقة تتوافر فيها كل ما تريد. وكذلك الناس لن تجد في الناس كل ما تريد، فإذا وجدت في شخص كرما فخذ كرمه واستر على عوراته وسائر سوآته ما لم تخل بشرع أو بدين. إذا وجدت رجلا شجاعا خوالا بالحق مصلحا بين الناس تستفد منه في هذا الجانب، جانب الإصلاح بين الناس، وجهه لكفاءاته للناس كي يصلح بينهم. وجدت آخر مجتهدا في جمع صدقات وإيصالها إلى الفقراء فرشح لهذا المنصب ولهذا العمل ولا تخسره، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهكذا دوما استفد من قدرات إخوانك وتجاوز لهم عن العفوات وعن الزلات، فأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم كانت لهم قدرات وطاقات كل في جانب، ويوظف النبي أجمل توظيف وأحسن توظيف. فهذا أبو هريرة عنده ملكة الحفظ يوظف بهذا الصدد ويرشح لهذا العمل جمع حديث النبي، حفظ حديث النبي ونشرها بين الناس. وأبو ذر الذي ما أقلت الغبراء أي ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء أي ولا أظلت السماء رجلا أصدق لهجة منه، يقول له النبي محذرا ونهيا يا أبا ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا أي في جوانب معينة، وإن كان قوالا بالحق جريئا ولكن في جانب الإمارة أبو ذر ضعيف، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، يا أبا ذر لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، لا تتولين مال يتيم. فهذا له كفاءاته ولكن في الثلاجة لا يتناسب مع تولي مال اليتيم في كل الأحوال، فولاية مال اليتيم تحتاج إلى تثمير هذا المال، تحتاج إلى ضبط أمر اليتيم. فكل كانت له خصال مستفاد منها. خالد ليس له كبير علم بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له كفاءات في القتال، فهو سيف الله المسلول عليم كذلك في القتال وفي القضاء. أبو بكر في الأنساب، عمر في سياسة الناس، معاذ في الحلال وفي الحرام، زيد بن ثابت في الفرائض رضي الله عنهم أجمعين. فخذ العفو دوما من أخلاق الناس، خذ ما جادت به نفوسهم، وتوقع مساوئ الأخلاق التي لا يعجبك أمرهم فيها. أمرنا بقول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ألا تنظروا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم والتمسوا ما يجلب التواصل وما يجلب التوادد والتحابب، ألا واستغفروا ربكم. إنه كان غفارا. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو بعض دولها، وهذا وإن حل ببلدة فهو نذير لبلاد جاورتها. قال تعالى: أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فأحيانا المصائب تنزل ببلاد مجاورة حتى يراجع القوم أمرهم. أحيانا مصيبة عافانا الله وإياكم من المصائب تحل بجار لك حتى تتعظ أنت وحتى تعتبر أنت، تحل بدولة مجاورة لك حتى تتعظ دولتك حتى تفيء دولتك. لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فتن ومعن وابتلاءات على أيدي من؟ على أيدي قوم مغضوب عليهم كما وصفوا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد فسر النبي المغضوب عليهم بأنهم اليهود، ولقد قال ربنا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ففي شراب تسلطت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورب العزة يقول ذلك: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولكن يلزمنا أن نقف وقفة المنصف المتأمل المتدبر لسنن الله في خلقه ولسنن الله في كونه، ويلزمنا ذلك حتى لا نخدع أنفسنا ولا نخدع غيرنا. فإن العقوبات والابتلاءات أحيانا تنزل لمعاصي ارتكبت وجرائم اقترفت، وأحيانا تنزل لرفعة الدرجات وللابتلاءات والاختبارات. فإذا كان الشخص سويا مستقيما على طاعة الله وابتلي بابتلاء، فهذا لاختبار صبره ولرفع درجته، فيلزمه الصبر ويلزمه الاحتساب. وفي هذا الطلب قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. مبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فهو في هذه الحال إن ابتلي بضر في البدن أو بقلة في المال أو بقتل وتشريد وتجويع فهو مساب مرتفعة درجته، مساب مرتفعة درجته. وجرت سنة الله في الخلق أن ينال من أهل الصلاح كما أن أهل الشر ينال منهم. ولقد قتل نبيون وقتل ربانيون ولم يكن في هذا إهانة لهم بل رفعة لدرجاتهم. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فقد علموا أن الذنوب تسلط عليهم العدو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لقد قتلت يهود من قبل أنبياء لله كرماء. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قتلت يهود أنبياء لا يحصي عددهم إلا الله. قتلوا زكريا كما قتلوا يحيى كما استنصروا أمرا بقتل المسيح عيسى عليه السلام، ولكن سلمه الله وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه لهم من رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قتلت يهود 300 نبي في أول النهار، ثم قاموا سوق بقلهم آخر النهار. قتلوا 300 نبي في صبيحة يوم، ثم في آخر النهار إذا بهم يبيعون الفجل والزرجير والكراد، ولم يهتشوا ولم يبالوا بقتل الأنبياء وقتل الأفاضل والصالحين وقتل الآمرين بالقسط من الناس. وهذا ليس عليهم بغريب، فلقد قالوا يد الله مغلولة، ولقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولقد سعوا دوما في الأرض بالفساد، ولقد حاولوا قتل النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد خذلوا نبيهم موسى عليه السلام لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة، فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. حينئذ قال عليه الصلاة والسلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. جرائمهم فترة، جرائمهم متوالية، فليس بغريب عليهم ما يصنعون. وإن ابتلي أهل الإيمان بما ابتلوا به فذلك تمحيص واتخاذ للشهداء، كما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لكن الذي يخشى وأشد ما يخشى أن يكون تصليت أولى الشرائع علينا، فالذي يسلط قوما على قوم هو الله. الذي يخشى أن يكون تسلطهم علينا لمعاصي ارتكبناها ولمفاسد وقعنا فيها ولحيود عن طريق الله في طريق سلكناه. وهذا ظاهر وباد على كثير من المسلمين، ظاهر وباد على كثير من أهل الإسلام، ظاهر عليهم حيود عن طريق الله سبحانه وانحراف عن الناجي القويم السديد السليم. فقاموا يقاتلون ويرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي ذات الوقت يستغيثون بالحسين عند الكربات يقولون يا حسينان، ويطلبون النصر من الحسين بن علي، وذلك شرك بالله. وآخرون يقاتلون ويلعنون صحابة رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فأنى لهم التوفيق وأنى لهم النصر. وآخرون يقاتلون وقد تلبسوا بالكبائر والجرائم والمعاصي. غريب الأمور نراها، غريبة تلك الأمور التي نراها. يؤتى بامرأة تشكو ما أصابها من جراء ضربات اليهود الظلمة الفسق الكفرة، تشكو ما أصابها من ضر وهي عارية أو شبه عارية، كشفت عن فخذيها وكشفت عن ساقيها وكشفت عن شعرها، ويتئن من الجراح ولا تستعظ ولا تستمع لقول نبيها. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من نسيرة كذا وكذا. آخرون يترجعون وبجوارهم الصروخ الشامخة للبنوك التي ترابي وتنظم الربا، ورب العزة يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فضربات توجه وتواريخ تفجر وطائرات تخترق حواجز الأصوات، ولا منيب ينيب إلى الله ولا رجاع يرجع إلى طريق الله سبحانه. وليس في هذا تزكية لعمل يهود، كلا وحاشا، فهؤلاء قوم أهل الإجرام، ولكنها ذكرى لعلها تنفع أهل الإيمان أو تنفع من يجاورهم. تنفعنا جميعا أن نتوجه إلى طريق الله، فإما حياة سوية، إما حياة سوية، وإما شهادة سوية أيضا. فمعيشة على طاعة الله واستقامة على طريقه أو شهادة في سبيل الله. فالمستقيم دوما في أجر وثواب، كما قال النبي الأمين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فجدير بنا أن نراجع مواقفنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وننظر هل ما يحل بنا لرفعة درجاتنا، فنؤهل أنفسنا للصبر أمام الذي يحل بنا لعيود عن طريق الله ولكبائر ترتكب ولحرمات لله تنتهك. فحينئذ يلزمنا أن نقلع عن الذنوب وأن نقلع عن المعاصي وأن نقلع عن الكبائر. والبصير من بصره الله، والتوفيق دائما ودائما أبدا بالله سبحانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم شرد يهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وطيش سهامهم يا رب العالمين. اللهم يا رب سدد سهام المسلمين، اللهم سدد سهام المسلمين، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة، تعلمون أنه يشرع في النوافل القنوت في الصلوات، يشرع أن نخلص في صلواتنا إذا حلت بنا نوازل، إذا حلت بنا بلايا. فالنبي قنت شهرا كاملا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عاصة الله ورسوله، يدعو عليهم ويدعو ربه أن ينجي المستضعفين من المؤمنين. فمشروع وخير من المظاهرات وخير من الهتافات أن نقنت في الصلوات، أن نقنت في الصلوات. فتعلمون أن الله قال في كتابه الكريم قل يا محمد، قل يا مسلم، قل لهؤلاء الكفار، قل لأهل النفاق، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي بأيدي المؤمنين. فإذا كنا قد عجزنا لضعف إمكاناتنا وللحيول بيننا وبين الجهاد في سبيل الله عن مباشرة الجهاد، فلن نعجز عن دعوة صالحة ندعو بها ربنا كي يصيب الظلم بعذاب من عنده، وقد عجزت أيدينا عن إلحاق العذاب بهم. فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي بأيدي المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فجدير بنا أن نجتمع في الصلوات على قنوت ودعاء مع إثبات لخالقنا وبارينا أن ينتقم من الظالمين. إن شئنا في الفجر، إن شئنا في الظهر، إن شئنا في العصر أو المغرب والعشاء، إن شئنا في بعضها وإن شئنا في كلها، فكل ذلك جائز وتواردت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، وما يحل بإخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي أي بقعة من بقاع العالم، ذلك كله يفترض أنه يؤثر فينا. فالنبي قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. فلا تنسوا إخوانكم من دعاء في ظلمات الليل البهيم وفي صلوات الجماعات، واحرصوا على إعانتهم بكل ممكن ومتاح. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحفظ الله بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وردنا الله وإياكم إلى الحق ربا جميلا. نسأله سبحانه أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وأن يمن علينا وعليكم بالشهادة في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.